عشت طول عمري اوفي جمايلك الغالي عليا اكيد من عمري كفي ولائي فين اغلى هديه لو عشت طول عمري اوفي جمايلك الغالي عليا اجيب من عمري كفي ولائي فين اغلى هديه نور عيني ومهجتي وحياتي ودنيتي نور عيني ومهجتي وحياتي ودنيتي لو طردت باليهم دول هم هديتي يا ربي خليكي يا امي يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة ست الحبايب يا حبيبة يا اغلى من روحي ودمي ست الحبايب يا حبيبة يا اغلى من روحي ودمي يا حنينة وكل كتيبة يا ربي خليك يا امي يا ربي خليك يا امي يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة حبيبة ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي يا حنينة وكل اكتفاء يا ربي خليك يا أمي.